مرحبا المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لمسه شفا. وكان معتاد معانا في الاستوديو دكتور رأفت وليم. اهلا بيك يا دكتور اهلا رأفت. بيك يا دكتور. الحقيقه كنا اتكلمنا عن موضوع الكحوليات وادمان الخمور، واتكلمنا في كذا حلقه عن الاعراض والاسباب والعلاج، حتى النفسي والسلوكي والعلاج الدوائي. لكن في الحقيقه جات لنا اسئله عن الحكايه دي، ان ازاي اذا كانت الخمره مضرة جدا وليها أضرار صحية فظيعة قوي، والكتاب نفسه المقدس بيعلمنا إن إحنا ما نسكرش بالخمر، ما نشربهاش، ما نبقاش مولعين بيها. وفي نفس الوقت حتى في حتة كمان يقول لا تنظر إلى الخمر. لكن ناس كتير بتقول طب إزاي المسيح في عرس قانا الجليل، المعجزة اللي ذكرت في يوحنا إصحاح 2، إزاي إنه يحول المية إلى خمر؟ طبعا السؤال ده سؤال وجيه جدا، وأنا عارف إنه المشكلة انه بعض الناس بتاخد الحكاية ديت علشان خاطر تبقى عذر ليها، انه ده المسيح نفسه هو اللي حول المية الخمرة، يبقى احنا نروح نشتري خمرة ونعمل اللي احنا عايزينه كنوع من التبرير لسلوكياتهم. او الناس التانيين يمكن زي احبائنا المسلمين بيقولوا انتم بتحللوا الخمور وانتم بتعملوا حاجات زي كده. الحقيقة عشان خاطر نقدر نفهم الموضوع ده، ما نقدرش نفهم جزء معين من كلمة ربنا إلا من خلال فهمنا للكتاب المقدس كله، وده شيء مهم جدا. هنلاقي إن الكتاب المقدس في مجموعه الكلي بيقول إنه إدمان الخمر أو الولع بالخمر أو السكر بالخمر، الحاجات دي كلها مرفوضة تماما، مرفوضة تماما. ده حتى الكتاب المقدس بيقول إنه ولا سكيرين يدخلون ملكوت السماوات. فدي أول نقطة أنا أحب أوضحها، إن إحنا لازم نشوف كل حاجة من خلال المجموع العام للاتجاه بتاع الكتاب المقدس، وعشان كده نقدر نفهم بعض الأحداث من خلال التعليم. في فرق إن أنا أستخرج من الحدث تعليم بينادي بيه الكتاب المقدس، أو إن أنا أمسك الكتاب المقدس وأخد منه التعليم ومن خلاله أقدر أفهم الحدث. لو بصينا للحدث دوت للحاجات الملازمة لي، هنلاقي انه اول حاجه ده حدث في ممكن فرح. نقراها معلش مع بعض اتفضل. عشان يمكن احبائنا المشاهدين مش موجود. في انجيل يوحنا اصحاح 2 الكتاب يقول: في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت ام يسوع هناك، ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس. ولما فرغت الخمر قالت ام يسوع له: ليس لهم خمرا. قال لها يسوع: مالي ولك يا امراه، لم تاتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مترين أو ثلاثة. قال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يصنع يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فيه، فآمن به تلاميذه. طبعا لو مشينا مع تسلسل الأحداث هنلاقي أول حاجة أن الحدث ده كان عرس، وكان جزء من العادات والتقاليد بتاعة الأعراس اليهودية أن يكون فيها كنوع من الحاجات اللي بتدي نوع من البهجة والفرح وحاجات زي كده. أول حاجة المسيح هنا ما أسكرش أي بني آدم، ما قالش الناس روحوا اسكروا. الأمر كان متعلق بعادة من العادات اللي كانت موجودة، وكان هيتم نوع من الخجل الشديد جدا للناس المقيمين على العرس دوت. فده كانت حاجة علشان خاطر إنقاذ ماء الوجه بالنسبة لهم، أو دي الفكرة اللي كانت موجودة. فما كانش حاجة إن ربنا بيقول يا جماعة، يعني الله لم يبتدع شيء جديد أو عادة جديدة هم كانوا بيعملوها. الحاجة التانية لو بصينا بقى الموضوع الخمر، هنلاقي ان الكتاب المقدس بيفرق ما بين نوعين، بيتكلم عن الخمر والمسكر. عشان كده نلاقي مثلا في انجيل لوقا الاصحاح الاولاني وعدد 15 بيتكلم الكتاب المقدس عن يوحنا المعمدان وعلى بشارة الملاك، فبيقول ايه؟ لانه يكون عظيما امام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. هنا بيفرق ما بين الخمر والمسكر. هناك فرق شديد جدا ما بين ان واحد يشرب وان واحد يبقى مخمور وان واحد يبقى سكير او واحد يبقى متعود. لا تكن شراب خمر. شراب هنا بمعنى الشخص اللي مزمن او مدمن الخمور وهو بيسرف فيها. دوت يمكن يرجعنا النقطة أصيلة جدا في فهم ربنا للأمور. الناس بالذات في شرقنا العربي بيفكروا بالأمور بمنطلق الحلال والحرام، وبيفتكروا كمان أن المادة نفسها هي الحرام. يعني ما فيش مادة على وجه الكرة الأرضية نقدر نقول عليها حرام أو حلال، هو كيفية الاستعمال. بالضبط. يعني حضرتك بتقري أفكاري فعلا، لأنه أنا كنت عايز أقول كده. الفلوس، هل الفلوس شيء وحش ولا الفلوس شيء كويس؟ الحقيقة لا هي شيء وحش ولا هي شيء كويس. استعمالها هو اللي بيبين إذا كانت الفلوس ديت بركة أم نقمة. علشان كده الكتاب المقدس يقول إيه؟ محبة المال أصل لكل الشرور. ما قالش إن المال نفسه. ليه؟ لأنه افرض ربنا عايز يعمل حاجات توسع رسالته وتوصلها للعالم كله. النهاردة التلفزيون اللي الناس بتتفرج علينا فيه، التلفزيون دوت وراء كاميرات، وراء ديكور، وراء ناس بتشتغل، وراء ناس بتعمل فولو أب، وراء حاجات كتيرة جدا. محتاج علشان خاطر الإنتاج دوت يكون في أحسن صورة أن تتصرف عليه الفلوس. طب ما الفلوس ديت كان ممكن تتصرف عشان خاطر يتعمل فيلم بتاع بورنوغرافي. هي نفس الفلوس. يبقى ما فيش زي ما بيقولوا ما فيش مورال فاليو، ما فيش قيمة أخلاقية، ما فيش قيمة أخلاقية للشيء. لكن القيمة الأخلاقية مرتبطة بالاستخدام، بالاستعمال. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء توافق. عايزين نرجع لموضوع توافق دي لأنها مهمة قوي. ليس كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. يبقى هنا القضية هي قضية الاستعمال، قضية مين اللي بيعمل كنترول. الشيء هو اللي بيعمل كنترول على الإنسان أو بيتحكم فيه، أو بيتحكم فيه، ولا أنا اللي بتحكم فيه وبستخدمه لمصلحتي. الحاجة بقى بالنسبة للخمور هنطبقها، هل في أكل حرام وأكل حلال؟ واضح من النظام العهد الجديد أنه ربنا بيقول أنه مفيش أكل منجس، مفيش حاجة طاهرة وحاجة نجسة. بالضبط. ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، لكن اللي هيخرج من الفم. عشان كده في ناس كتيرة قوي يقولك لا الخمرة ده أنا لما يكون في مكان بيبيع خمور مش بس احنا لازم نقفله ونكسره ونحرقه وغيره، لا ده أنا كمان ده ما معديش من الشارع اللي فيه الموضوع ده. لكن قلبه مليان بغضة، ما بيحبش حد مختلف معاه في الرأي، مستعد ان هو يموت باسم ربنا، مستعد ان هو يفجر نفسه ويموت كثيرين معاه. طيب هل فعلا اللي بيخش الفم هو اللي بينجس الإنسان، ولا كل البغضة والكراهية وعدم الحب وعدم قبول الآخر وعدم القدرة على الاختلاف هي ديت اللي بتنجس الإنسان، فبالتالي بتطلع الإنسان من طوره علشان خاطر بعد ما يكون أداة حب ولقاء مع غيره من الناس إن هو يبقى أداة شر وقتل. دي نمرة واحد. الحاجة التانية، هل أنا من حقي إن أنا أحط الإنسان في قالب؟ هي دي النقطة. أنا كل ما بحط أي بني آدم في قالب أنا اختزلته للحجم دوت، فبالتالي ما بقدرش أشوفه إلا من خلال العدسة ديت، فدوت بيمنع أي للقاء بيني حتى وبينه كإنسان. فهنا الخطورة الشديدة في الاستعمال، في التسلط، في إن هي توافق. ليه؟ لأنه إحنا كناس لينا علاقة بربنا ومؤمنين وبنحبه، مفروض كمان إن إحنا نكون حريصين جدا إن إحنا الناس اللي ضمائرهم ضعيفة إن إحنا كمان نكون حريصين جدا في علاقتنا بيهم. أنا كمان افتكرت الآية اللي بتقول إن كان أكل اللحمة يعثر أخي فلن أكل لحما. يعني هل اللحمة حرام؟ لا، اللحمة مش حرام أو مش مادة حتى عليها نقاش، لكن إذا كانت الحاجة دي بتعثر أخوي أو أختي لضميرهم ضعيف فأنا مش هاكلها عمري كله. بس انا كمان عايزه يعني ارجع للحته حضرتك قلتها ان الخمره ساعتها كانت حاجه اجتماعيه، كانت حاجه مقبوله اجتماعيا، كان ده مظاهر الفرح والابتهاج، مش شرط تكون مسكره. يعني ممكن زي ما احنا بنقدم مثلا في شرقنا العربي شربات في الافراح او حاجه، ما هي كلها فاكهه مركزه، ممكن تكون دي مختمره، يعني عنب مختمر، بس مش بالدرجه الكافيه ان تكون مسكره، او بيستعملوها بطريقه زي جست يعني يحتفلوا بيها، لكن مش مهم كميات كبيره كمان. بالظبط، هو ده يعني حضرتك اثرتي نقطتين في منتهى الخطوره. هل كل الكلام اللي بيطلق في الكتاب المقدس لما بنرجع للاصول بتاعتها بنلاقي ان في فروقات؟ عشان كده في حاجه اسمها الخمر الجيده، في حاجه اسمها الخمر المعتقه، في حاجه اسمها الخمر الرديئه، في حاجه اسمها الخمر الجديده، الحاجات الكتيره ديت. لو رجعنا لازاي كانوا بيعملوا الحاجات دي، اول حاجه ارض اسرائيل وفلسطين هي ارض بتعتمد على المطر، وموجود فيها فينياردز كتيره، موجود فيها كروم كثيره جدا، هي ارض كروم في الحقيقه. فنلاقي انه ده جزء من الزراعه، الزراعه دي زراعه عنب، كانوا بيجيبوا دايما العنب دوت وكانوا بيعصروه. والحقيقه انا يعني شفت بعناية ازاي كانت بتتعصر، وازاي انه الحجر كان بيعدي عليها، وازاي كان بيتصفى العصير نفسه، وازاي كانوا بيبقوا على البقايا بتاعتها وبيستخدموها في حاجات مختلفة، وبعد كده بيسيبوها ترقد بالطريقة ان بيبقى فيه جزء خفيف وجزء تقيل، حاجات مختلفة جدا، وكانوا كل واحدة بتستخدم في حاجة معينة. بعض الحاجات ديت ما كانش فيها كحول، لكن لأن هي كانت من نتاج الكرمة أو من نتاج هذا العصير، كان بيطلق عليها بصورة كلية أو مجموعة إن ديت خمر، كلمة خمر. لكن لما كانت بتتاخد، يعني أدي لك مثلا، كان في بعضها بيتاخد ويتحول إلى خل، مش بيتحول الى نبيت مثلا، نبيت على حسب نوع الخميره اللي بتتحط او حسب نوع الاختمار بيتم ازاي. فالقضيه ما كانتش قضيه ماده، هنلاقي انه لما بتتقال كلها على بعضها. الحاجه الثانيه، الخمر دي مش مسكره، رغم ان يمكن تكون فيها نسبه كحول بسيطه جدا جدا جدا، او يمكن ما يكونش فيها كمان، لكن أصل الكحولية دي عبارة عن إيه؟ دي أكسدة، تغير كيميائي لتفاعلها بالهواء وكده. فممكن يبقى فيها جزء بسيط جدا، لكن ممكن كمان لا تسكر، ما تكونش فيها أي حاجة مسكرة. أدي لحضرتك فكرة، كتير النهاردة من أدوية، بالذات أدوية الكحة مثلا أو الشراب أو حاجات كتيرة فيها كحولية، بنحط فيها كحولية. طيب الناس اللي عندها كحة وتاخد أدوية الكحة دي، يبقى معناها إنها بتعمل حاجة حرام؟ لا. ليه؟ اول حاجه ما فيش حاجه اسمها حرام وحلال، لكن انا بستخدم اللغه الشائعه الدارجه في ذهن الناس. هي ما بتعملش حاجه زي كده لانها بتستخدمها ليه؟ هل بتستخدمها لان دي مصدر لذه، ولا بتستخدمها كعلاج؟ هو ده السؤال، الاستخدام هو اللي بيحدد، مش اي حاجه تانية. لكن الحاجه التانية ان المسيح نفسه بين ان الخمره دي ليست خمره مسكره، بدليل ان رئيس المتكأ قال له يعني كل واحد بيصنع عرس بيخلي الخمره الجيده اولا، بعد لما يسكره يخلي الخمره الدون او الرديئه، لكن انت خدت الخمره الجيده للاخر. فبالتالي هو كان فايق انه على الاقل بيميز الطعم، يعني ده لو واحد سكران طينه ما كانش عرف الفرق بين دي ودي. بالظبط، هو ده اللي كان بيحصل، ان هو ايه الانواع الرديئه جدا. في يعني هستخدم بعض الحاجات للناس اللي بيستخدموها، انه في حاجات بتبقى نسبة الكحول فيها عالية جدا، وانواع مختلفة من الكحول. يمكن احنا ما تعرضناش للموضوع دوت، في حاجة اسمها الإيثايل الكهول، في حاجة اسمها الميثايل الكهول، في انواع تانية مختلفة بعضها اللي استخدامات صناعية حتى. ايه النوع نفسه؟ النوع دوت ما كانش نوع مسكر، الناس ما خرجوش من الحفل دوت عمالين يترنحوا وعمالين يعني سكرانين ومش عارفين يرجعوا بيتهم، لا بالعكس، ده كان الهدف انه يظهر مجد المسيح في اول معجزة من المعجزات اللي عملها في خدمته العلنية. شكرا دكتور رأفت. أحبائنا المشاهدين، نحب نكمل معاك موضوع الحلقة المشيق ده بعد فاصل قصير، خليكم معانا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740. أحبائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية بعد فاصل علشان نكمل موضوع الخمر. دكتور رأفت كلمتنا على أن الخمر ساعتها في العهد الجديد أو حتى في العهد القديم كان عادة تعبر عن الفرح والاحتفال والابتهاج، لكن كمان عرفنا أن في خمر وفي مسكر، في أنواع من الخمر، وفي استعمال للخمر بطريقة طبيعية اجتماعيا مقبولة كان ساعتها في الوقت ده، أو في استعمال خاطئ بيؤدي إلى الإدمان والسكر. والحقيقة افتكرت الآية اللي مكتوبة في بطرس الأولى إصحاح 4 اللي بتقول إذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، وبعدين بيكمل في الجزء اللي بعد كده بيقول لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم مش إرادة الله، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر. يعني الكتاب قال أن إدمان الخمر زي الدعارة، زي الشهوات، زي البطر، المندمات، عبادة الأوثان المحرمة، فده أمر خطير جدا. إن إدمان الخمر ما بيبقاش حاجة يعني مستحبة، أو أنا مثلا دي تجربتي الشخصية، أو أنا بحب الخمرة بالطريقة دي، ما يعني كتاب قال عنها إنها يعني من الخطايا اللي هي فظيعة، مش ممكن، مفروض الواحد المؤمن ما يعملهاش أبدا. زي ما كنا الكتاب يقول في الزمان اللي فات، يعني قبل ما نيجي للرب، كنا بنسلك حسب إرادة الأمم، وعدد الإدمان الخمر من ضمن الدعارة والشهوات والبطر والمندمات. فعايزين النهاردة تكلمنا عن إزاي إدمان الخمر بيكبل الإنسان بطريقة زي بالظبط عبادة الأوثان. الحقيقة أنا نفسي أن أنا أأكد على كل كلمة قلتيها، أنه لا توجد آية، وأتحدى أن أي شخص يجيب لي أي آية في الكتاب المقدس بتحرض على الإدمان بتاع الخمر، بتحرض على الولع بالخمر، أو أن الواحد يبقى عنده شهوة لي، أو بتحرض على أن الواحد يبقى تحت تأثيره، أو أن الواحد يكون سكير أو شراب خمر. كل الحاجات دي ما فيش آية واحدة في الكتاب بتتكلم على هذا الأمر. مرات في بعض الآيات اللي بتتكلم على تأثير الخمر البسيط من ناحية النشوة، من ناحية لأنه ربنا هو بيكلم الإنسان بيكلمه بحسب الخبرة اللي هو بياخدها، فبيحاول يقرب له الموضوع. زي ما مثلا أقول للواحد يا دي الحاجة دي حلوة، دي حلوة زي التفاح أو زي العسل أو زي العسل أو زي وريفر. أنا بحاول أعملها إيه؟ الحاجة ديت ملهاش علاقة بديت، ولا حاجة حتى تداء، دي ممكن تكون حاجة معنوية. لكن الهدف بتاعي أن أنا بقرب له لأكتر حاجة ممكن لما يختبرها تديله إحساس طيب. فزي ما قلت أنه لو الحاجات اللي الناس بتستخدمها للتهدئة من القلق ليه أو للفرح، لأن كانت بتستخدم في الأفراح والحاجات دي، فنلاقي أنه الكتاب المقدس يقول لي حبك أطيب من الخمر. يعني إيه التشبيه هنا؟ أنت بإيه علاقة ربنا بكده؟ العلاقة الحقيقية أنه ربنا بيحاول يدينا التشبيه ده، لكن لا توجد أي شيء في الكتاب المقدس بيكلم وبيحرض على الشرب المسرف للخمر أو السكر أو الإدمان، لو بيربطها دايما بمجموعة من الخطايا التانية أغلبها خطايا جنسية، وبيقول في الآخر أنه ولا سكرون يدخلون ملكوت الله. مش معنى كده إذا كان واحد شربها مرة ولأنه هو مش متعود عليها وبعد أول شفطتين حس أنه هو بتاع لكن عمره بطلها تاني، ده مش سكير، ده مش شخص مستعبد للموضوع دوت، لكن ده رد فعل الجسم الطبيعي. فربنا عايز يقول لنا انه الحاجات دي كلها علامات، يعني هدف ربنا في الآخر من ناحيتنا هو أن حياتنا الروحية تنمو، وإن لأن إحنا الجسد ده هنسيبه كده أو كده في يوم من الأيام، لكن إحنا عندنا حياة أبدية لا تنتهي. ربنا عايز يقول لنا أن كل الحاجات دي، سواء الدعارة، الشهوات، السلوك في الحاجات دي، كلمة سلوك معناها أن في نوع من الاستمرارية في ممارستها، إدمان الخمر، المندمات، عبادة الأوثان، وعايز يقول لنا الحاجات دي كلها بتمسك الإنسان، يبقى هي اللي بتتحكم فيه، بيبقى مركز الثقل زي ما حضرتك قلت مرة قبل كده خارج جسم الإنسان، يبقى هو اللي بيتحكم فيه بالظبط، هو اللي بيجره. النهاردة دكتور رأفت يعني يمكن توضح قدامنا حاجات كتير، لكن ممكن تبقى الناس عارفة حاجة بعقلها، يعني أنا مدركة أن أنا بعمل حاجة غلط، وأن أنا مستعبدة، وأن أنا مدمنة، وخلاص الوقت اتأخر، ومش عارف أفلت، مش عارف أطلع، جربت كتير، رحت مجموعات، عملت علاجات أدوية، عملت علاج سلوكي، رحت مصحات عشان أقلع عن الخمر، ورجعت تاني فشلت تحت تأثير، تحت ضغوط، تحت اكتئاب. الناس بترجع بتلاقي نفسها بتحاول وبتفشل. النهاردة عايزين نتكلم مع الناس ونصلي معاهم. أمين. إزاي يحصل تحرير كامل، تحرير أن أنا فعلا تتفك القيود دي وما رجع لهاش تاني، لأن كتير قوي ناس بتحس أنه مستعبدين من الخطية أو مستعبدين من الامر ده، وابليس بينجح انه يفهم الناس ان انت خلاص مفيش امل، انت فشلت مره واثنين وثلاثه، فاحسن لك ما تجربش تاني، لان كل مره هتجرب هترجع تاني. وبنصدق الكذبه اللي ابليس بيكذبها علينا، بيفهمنا ان احنا خلاص فشلنا وجبنا اخر ما عندنا زي ما بيقول، وما عندناش اي امل. وفعلا ده اخر ما عندنا، علشان كده محتاجين للايد اللي تاخدنا وتنتشلنا واكتر مننا، وهي ايدين الله. وايدين الهنا مش هتمتد الينا الا لو احنا ادينا له الفرصه. الله بيمد ايده دايما، لكن لو انا ما حطيتش ايدي في ايده هنا في الحقيقه مش هقدر ان انا استفيد من اللي ربنا عايز يدهوني. يمكن الايه اللي حضرتك قريتيها بتاعه رساله بطرس الاولى اصحاح الرابع وعدد 3 بيقول زمان الحياه الذي مضى يكفينا، كفاية إناف يعني بقى خلاص. الابن الضال جي قال إيه؟ أقوم الآن وأرجع إلى أبي. وأرجع إلى أبي. في لحظة لازم يجي فيها الإنسان ويقول يا رب أنا طول أنا ماشي في السكة دي، أنا ماشي في الاتجاه ده، بحاول أفرمل نفسي مش عارف، لكن أنا جاي النهاردة بقولك أنا ما عنديش قوة، أنا ما حلتيش أي حاجة، كل اللي أنا عايزه إن أنا هنا عايز أقول كفاية كفاية، أنا يا رب عايز أرجع لك، أنا عايز يا رب أحط إيدي في إيدك. الحاجات دي كلها والممارسات دي كلها ما هي إلا جرس إنذار بيقول للإنسان على فكرة أنت ملكش علاقة حقيقية بربنا. حتى لو كنت متدين، حتى لو كنت بتروح كنائس، حتى لو بتروح جوامع، حتى لو بتعمل أي حاجة، حتى لو بتحاول ترضي ربنا بطريقة تانية، وفي بعض الناس بيدخلوها في معادلة يقول لك بدل ما مش قادر على دي أبقى أدي فلوس أكتر، وهو الـ الـ الـ الـ الحسنات يذهبن السيئات، وأنا مش قادر أعمل كده أقدر اللي أعمله، وهو ربنا ما عندوش الموازين دي ماشي بيها. ربنا بيقول يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. أنا واثق النهاردة إن ربنا ياريت نصلي مع بعض كلنا وإحنا معاكم هنا في الاستوديو، كل واحد النهاردة جواه الصرخة ديت كفاية، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا، أقوم الآن، تعال النهاردة في مكانك وارفع قلبك لربنا اللي أقرب بكتير جدا مما تخيلت إنه أقرب منك، بالعكس هو منتظر هذه اللحظات عشان يعبر لك فيها عن حب انت وانا وكلنا محتاجين له احتياج غير عادي، بل مش هنقدر نفهم وندوق الحياة الحقيقية غير لو استجبنا ليه. النهاردة قل له يا رب انا جاي النهاردة بعبلي زي ما انا، وجاي يا رب ما عنديش اي حاجة وخبراتي كلها فشلة، لكن اجاي النهاردة بقول لك ما عنديش غيرك، كفاية يا رب حياتي اللي عدت، دلوقتي تعالى رب ادخل الى داخل حياتي، انا جاي اقدم لك توبة حقيقية، انا جاي رب النهاردة عشان اقول لك مش عايز ارجع لنفس الطرق التاني، ما عنديش قوة، لكن انا طلبك انت امتلكني من النهاردة، لتكن انت شهوة قلبي، لتكن انت رب موضوع ادماني، اعمل احلال بشخصك وحبك ووجهك ونورك، إدمان جديد لحياتي ينتزع ويقتلع كل إدمان آخر. أمين أمين. دي أحلى حاجة دكتور رأفت، إن مش بس الناس تبقى عارفة إنها هتتحرم من الحاجة لأنها غلط، لكن ربنا هيديك حاجة أعظم وأقيم وأروع، وهتختبر حاجة عمرك ما اختبرتها وانت تحت تأثير الخمر. يمكن الخمر الفرح الفاجر إلى لحظة، الكتاب بيقول ممكن الخمرة تفرفشك تبسطك لكن للحظة، لكن بعد كده النتائج المترتبة على الموضوع ده هيبقى فيها خراب لكل صحة، لكل مال، لكل أسرة، لكل حاجة انت محيطة بيك، هتدمر حياتك وعلى كل المستويات. لكن النهاردة ربنا فاتح ايدي علشان يدي لك حاجة احسن وحاجة اروع، عايزك تاخده هو شخصيا، مش تاخد بركات، مش تاخد تعليم، مش تاخد امور صح، مش تستبدل الحرام بالحلال، لكن ربنا عايز يكون هو نصيبك، هو فرحك، هو بهجة قلبك، عايز يكون تبقى هو إلهك وانت ابنه أو بنته، عايز يكون هو نصيبك وانت بتاعه، ويبقى انت ليك ربنا كله بكل فرحه وبكل سلامه. نتمنى ان الحلقة دي فعلا تكون فرقت في حياة كل واحد سمعنا وشافنا النهاردة، ونلتقي معاكم في كل صحة وسعادة وحلقة جديدة من برنامج لمسة شفا. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم.